بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تلاغوا ولا تلابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فكونوا عند الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يقتله ولا يكذبه ولا يحقره. فتقولها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. سيف قيه أعرف لا تحاسدوا، لا تحاسدوا في المضارع مجزوء بالله منه وعلى الجزمي حسن النون. أحسن. علامة الجزمي حذف النون لأنه زيد هو حرف عصر. لا، قبل الفعل ماذا يحتاج؟ نعم، والواو ضمير في محل رفع فاعل. قوله ولا تناجشوا، سلبت ولا تناجش، والواو حاله ولا تناجش. لا هيا ها لا مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف حذف النون. والواو في محل رفع فاعل. نعم. سيمونير ولا تباغضوا. اها مش نفي، ناهية أداة ناهية لا ناهية. كي داير؟ نعم، بلا الناهية. وعلامة جزمه أها والواو هي هذيك مبني في محل رفع، في محل رفع فاعل. قوله ولا تدابروا، سفقه ولا تدابروا، لا ناهية. نعم أحسنت، مبني على السكون في محل رفع فاعل. قوله ولا يبيع، سفقه لا، الواو حرف عطف لا ناهية. يبيع نعم زيد بعض فعل ماذا يحتاج؟ فاعل. إذن بعض فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة على الجمع. على بيع بعض، سعبي على بيع جر مجرور متعلق ب بالفعل، ولا يبيع على بيع اللي هو يبيع بالفعل. زيد وبعض مضاف إليه، وهو مضاف وبعض مضاف إليه. وكونوا استعصى مشان السكون. ألم كتبنا هذا؟ ها؟ أيه. بماذا يجزم المضارع؟ حذف نعم مثلا إذا قلنا تكونون باش كتجي لم تكونوا باش كتجزم المضارع ديالو بحذف النون إذا غنقولوا فعل أمر مبني على هذا حذف النون على حذف النون كونوا على حذف النون وهذا الفعل هذا واش عادي ولا ناسخ ناسخ زيد أين اسمه وخبره اسمه كان اسم الكون زيد لا شي خبر عبادة بلال لا اسم كان والواو كونوا لا سجدي كونوا يا عباد الله عبادة إذا شنو منادى منادى بحذف حرف النداء منادى منصوب لماذا لأنه مضاف المنادى إذا كان مضاف ينصب منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة زيد والله مضاف إليه صفقة إخوانا كونوا إخوانا ألا استسال ألا الله يديك بلال خبر كان إذا كان ذلك يا عباد الله منادى فين هو الخبر كونوا إخوانا لاحظ الآن حيث ذلك يا عباد الله كونوا إخوانا يصح الكلام إذن اسم كان هو الواو خبرها إخوانا سهس المسلم أخو المسلم إذن شكون قولوا إذا كان مرفوع بالابتداء مبتدأ قولوا شي اسم قولوا مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة على أخي زين أخو اسم مرفوع مرة أخرى المبتدأ ماذا يحتاج الخبر إذا نقول خبر المرفوع على مترافع النون أحسنت وهو مضاف أحسنت مجرور قوله لا يظلمه صفقه لا ناهية يظلمه هنا لا ناهية ولا نافية إذا كانت ناهية رخ تجزم إذا هنا الفعل وش مجزوم ولا مرفوع مرفوع إذا شنو أقول نافية لا يظلمه يكون هذا من باب الخبر لا يظلمه لا نافية يظلم أش مرفوع في المضارع مرفوع بالضم الضائرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره والهاء مفعول به والهاء مفعول به قوله ولا يخذله سلفك نعم نافية أحسنت سير عبيد ولا يكتبه بحال حتى قد عاود حتى تحفظ زين عاطفة زين أحسنت زيد ولا زمن متصل أين الفاعل ولا يكذب هو أين الفاعل الفعل لا بد له من فاعل كنقولوا ضمير مستتر تخديره هو سيمونير ولا يحقره نافية ماشي عرفوا نافية يحقره نعم ولا هو أحسنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم نصب مفعول به في محل نصب مفعول به سوى جمع التقوى ها هنا فالتقوى مبتدا وها هنا لها سكن عربوها بتفصيل ها حرف تنبيه لا محل له من الاعراب وهنا ظرف ظرف مكان اسم اشاره وهو ظرف مكان مبني في متعلق بخبر محذوف اذا مبتدا وخبر قوله ويشير سعد جليل الواو لا ويشير لا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا ويشير الى حاليه الواو واو الحال يشير أي إلى صدره إلى حفظ صدره اسم جر به إلى وعن مضاف ولهذا المتصل بعكس في عشر مضاف نعم ثلاثة لا لا ثلاث مرات لا قول ويشير ثلاث مرات يقول نائب عن مفعول مطلق وفي الأصل مفعول مطلق ويشير إشارة ثلاث مرات فنابع عنه هذا ثلاث مرات نائب عن مفعول مطلق وهو مضاف مرات مضاف إليه قوله بحسب سئي الباب الباء حسبي زيد في نوع مجرور مبتدا مجرور بحسب امرئ وهو مضاف امرئ مضاف من الشر جار مجرور ان يحقر ان يحقر في عمر الله المسؤول بها بعد اخره اخاه ممكن اخاه ممكن اخاه لا ان يحقر اخاه يحقر هو اخاه مفعول به نعم والمسلم المسلمة لا نعم بدل من أخاه ولكن هذا بحسب ذلك الباء كتسمى حرف جر زائد جرد حسب وهذاك حسب كتعرب مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا روخا مجرور غيف اللفظ أما في المحل تقديره حسب حسب امرئ يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهذيك أن حرف نصب ومصدر كتأول بالمصدر واضح هذاك المؤول بالمصدر هو إيش الخبر هو الخبر ديال المبتدا إذا هذاك كنقولوا في الإعراب ديالو مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا بالباء الزائدة واضح لأن ذاك الباء زائدة وخد زر ماشي مشكل لذلك يقولوا بحسبك درهم بحسبك درهم درهم خبر فين ومبتدا هذاك حسبك نعم السيد إذا كان الباء زائدة نعم نعم كتطب ولا يتعلق لا يتعلق بفعل وشبه لذلك ما معلق بوالونا قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه سيسا كله مبتدا مضاف إليه زيد باش لا كيتعلقش بكله باش كيتعلق الجهر مجرور باش قال فيها باش كيتعلق بالفعل وما يعمل عمل اش قال فيها بما كفعل علقنه بالفعل وما يشفيه مشى كل مسلم على المسلم ماشي خبر هذا ما يمكنش نقولوا كل مسلم على المسلم ونحبسه واضح في الخبر حرام إذا هذاك حرام هو الخبر باش معلق دابا داك على المسلم لا باش تعلق بالخبر اللي هو حرام حرام على المسلم علاش تعلق بداك حرام لأنه لأنه يعني لا مصدر لأنه يشبه الفعل من الأشياء التي تشبه الفعل. قوله دمه وماله وعرضه شك تعرف دمه كل مسلم على المسلم حرام، ثم قال دمه كانت هذا بدل البعض من الكل، لأنه في الأول كل المسلم شوية البعض دمه وماله وعرضه بدل البعض من الكل. إذن هذا الحديث الذي رواه صحابي الجليل عن أبو هريرة رضي الله عنه يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا إلى آخره. هذا الحديث قالوا فيه من جوامع الكلم كذلك، وهو كثير الفوائد والمنافع. قال النووي رحمه الله ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده، ما أعظم نفعه وأكثر فوائده. سببه روي أن هناك سبب لورود هذا الحديث، سببه عن سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن جحف، خرجوا يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه عدو له، أخذ وائلا عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، يعني أنه أخوهم حتى يعني يخلي سبيله، فحالفت يعني حالف أنه أخوه، يعني حلف لعدوه أنه أخوه، قال والله إنه أخي. فلما رجعوا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، المسلم أخو المسلم إلى آخره، المسلم أخو المسلم، يعني لما حلف أنه أخوه أطلق سراحه، واضح خلي سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، المسلم أخو المسلم، هذا سببه. موضوعه يتكلم الحديث أو يرشد إلى ما يجب أن يكون عليه المسلمون، إلى ما يجب أن يكون عليه المسلمون، أن يكونوا متحابين متآلفين كالإخوة، كالإخوة من أم واحدة، مبتعدين عما يستجلب الأداء والتفرق، عن كل ما يستجلب الأداء والتفرق مثل الظلم والغش والحسد والأشياء التي ستأتي. إذن يرشد إلى كيفية أو إلى ما يجب على المسلمين أن يكونوا عليه في تعاملهم مع بعضهم. أول هذه الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تجلب أش تجلب التفرق وتجلب كذلك لا لا لا لا التعادي، قال لا تحاسدوا. أصله لا تتحاسدوا، لا تتحاسدوا فيه تاءان، وما بتاءين ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين العبارة، ما يبتدأ بتاءين قد يختصر فيه على تاء، وهذا في في في هذه الكلمة وفيما بعدها، لا تتحاسدوا ولا تتناجشوا ولا تتباغضوا، كلها أصلها فيه تاء. لا تحاسدوا، ما هو الحسد؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة أو في هذه الجملة عن الحسد. الحسد قال فيه أهل العلم هو تمني زوال النعمة عن الغير، واضح؟ تمني زوال النعمة عن الغير، ويضاف إليه كراهة النعمة، كراهة الحاسد النعمة على المحسود، على الشخص المحسود. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم الذي حسد عن المحسود، أو أن يكره تلك النعمة على أخيه المسلم. ويخرج عن هذا ما يسمى بالغبطة، وهو أن يتمنى، وهي أن يتمنى الإنسان المسلم ما لأخيه المسلم من النعم من دون كراهتها عليه ومن دون تمني زوالها عنه، واضح؟ إذا تمنيت مثلا ما عند أخيك المسلم من النعم كالعلم والمال ونحو ذلك أو أكثر فهذا لا إشكال فيه، هذه غبطة. وعليه يحمل الحديث المشهور لا حسد إلا في اثنتين، فلا يؤخذ منه جواز الحسد، لأن الحسد منهي عنه محرم ولا يباح في أي صورة من الصور. إذن ما المراد بقوله لا حسد إلا في اثنتين؟ يحمل على الغبطة، بمعنى ليس شيء في الدنيا حقيقا بالغبطة عليه إلا هاتان الخصلتان، وهما إنفاق العلم والمال، إنفاق العلم وإنفاق المال. فيتمنى الإنسان مال أخيه المسلم من علم وينفقه، ومن أخي المسلم من مال وينفقه، لا إشكال، هذا يدخل تحت الغبطة. هذا النهي الأول، لا تحاسدوا، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الضرر، لأن الإنسان الحاسد دائما في غم وهم وحزن وضيق، واضح، لأنه يأتي بعمل قلبي مذموم شرعا منهي عنه، لذلك ينبغي الابتعاد عنه. قوله ولا تناجشوا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن المناجشة، وهي أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، يتدخل شخص ليس بائعا ولا مشتريا فيزيد في السلعة، لماذا؟ إما أنه يريد إلحاق الضرر بالمشتري، أو يريد نفع البائع، أو يريد كلا الأمرين، وهذا يكون في البيع على المزاد، لما يكون المزاد كيتزايدوا على شي سلعة، هذا يعطي 500 وهذا 1000 وهذا 1500 وهذا 2000 عفوا، فيتدخل شخص يقول مثلا 3000 أدفع 3000 وهو لا يريد الشراء، هذا شكي تسمى مناجشة منهي عنها. لماذا؟ لأنها كذلك تسبب العداوة والبغضاء. لاحظ، إذا علم المشتري أن ذلك الشخص تدخل فقط ليزيد عليه في الثمن وليضره، ألا تكون بينهما عداوة وبغضاء؟ يعني يكون بينهما لابد هذان الأمران وغيرهما. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال ولا تناجشوا، وأصله ولا تتناجشوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، ولا تباغضوا كأنه عام، أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء، أي سبب يجلب بغض المسلم لأخيه المسلم لا ينبغي أن يقربه أو أن يتعاطاه، لا تتعاطوا أسباب البغضاء. لماذا؟ لأن الأصل في المسلمين أنهم إخوة وأنهم متحابون، يجب أن يكونوا متحابين، فلا يبغض المسلم أخاه المسلم، واضح، إلا من جهة المعصية يبغضه في الله تعالى، واضح. البغضاء المنهي عنها هنا ماشي ذاك البغض في الله، تبغض الشخص لأنه لمعصية يفعلها، لأنه يخالف شرع الله في بعض المسائل، هذا مطلوب، هذا لا بد منه، هذا يدخل في الولاء والبراء والحب والبغض، ولكن المطلوب شرعا، ولكن المقصود أن تبغضه لأمور الدنيا، لأمور تافهة أو لأسباب سفيهة ليس لله، أن تبغضه لأمر آخر ليس لله. قال ولا تباغضوا، ثم قال ولا تدابروا. من الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الهجر، لأن هذا كناية عن الهجر، بمعنى لا يهجر أحدكم أخاه المسلم، لا يهجر أحدكم أخاه فيقاطعه ولا يكلمه حين يلقاه، بمعنى إذا قدر الله تعالى والتقيا يولي أحدهما دبره، واضح، فلا يلتقيان بالوجه بل كل واحد يولي دبره، فهذا كناية على ماذا؟ على الهجر. وقد علمتم فيما مر أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 30، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الحديث وقال ولا تدابروا. فهذا علته ما ذكرنا، أن الأصل في المسلمين أن يكونوا متحابين متآخين متآزرين، ولا يهجر أحدهم أو بعض المسلمين إخوتهم. قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. من الأمور المنهي عنها في هذا الحديث أن يبيع الشخص على بيع البعض، والعكس كذلك، أن يشتري على شراء البعض، هذا كذلك يدخل في هذا في النهي. مثال ذلك صورة البيع على البيع، قالوا أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن الخيار، لاحظ، زيد وعمر، زيد اشترى سلعة من عمر، سيارة أو هاتف أو نحو ذلك، ولا زال في خيار، ركن واتفق على الأمور ولكن قال خيار، خيار المجلس أو نحو ذلك. فيأتي شخص آخر، رجل ثالث، ما دخلش بيناتهم، ماشي زيد وعمر، بعيد عليهم، كيقول له أترك هذه السلعة وأبيعك مثلها بأقل من ذلك الثمن، أو أبيعك أفضل منها بنفس الثمن أو بأقل من ذلك الثمن. إذن هذا الشخص الثالث ماذا فعل؟ باع على البيع، هذا الأمر منهي عنه، باع على البيع، يعني زيد وعمر اتفقا على البيع والشراء لهذه السلعة، فيأتي هو ويبيع لذلك المشتري سلعة أخرى، هذا منهي عنه. وصورة العكس أن يشتري على الشراء، مثلا دخل هذا الطرف الثالث ويقول له لا تبيع لي لعمر سلعتك تلك السيارة، افسخ العقد وأنا سأشتري منك تلك السيارة بثمن أعلى. واضح هذا ماذا فعل؟ اشترى على الشراء، وهذا كذلك منهي عنه. لاش؟ ما العلة؟ لأنه يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، حتى هذا يسبب العداوة. قال وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا معاملة الإخوة، كونوا جميعا أيها المسلمون عباد الله إخوانا، تعاملوا معاملة الإخوة، إنما المؤمنون إخوة، في ماذا؟ في المودة والرفق والشفقة ونحو ذلك، هذا معنى وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم، أي في الدين، قد مرت معنا الآية إنما المؤمنون إخوة، كل وسبب الحديث أصلا قال له صدقت المسلم أخو المسلم، هو حلف أنه أخوه، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل علي كفارة؟ كفارة اليمين لأنني حلفت أنه أخي وليس أخي بالفعل، فقال له صدقت المسلم أخو المسلم. إذن فقال هنا المسلم أخو المسلم أي في الدين، فلذلك ينبغي أن يكون بينه وبينه محبة ورفق وشفقة كما تكون بين الإخوة من نفس الأب والأم. قال لا يظلمه، إذن لا زال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأمور التي تجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. لا يظلمه، هذا كذلك نهي عام، أي لا يدخل عليه ضررا بغير إذن شرعي، وهذا الخبر بمعنى النهي، يعني لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، المراد النهي عن هذه الأمور، لا تظلم أخاك المسلم ولا تخذله ولا تكذبه ولا تحقره، فهو من مجيء الجملة الخبرية بمعنى الطلبية، بمعنى الطلبية. لا يظلمه أي لا يدخل عليه ضررا بغير إذن شرعي، ضررا في أي شيء، في نفسه أو في دينه أو في عرضه أو ماله أو نحو ذلك، فإن أدخل عليه ضررا بغير حق شرعي فقد ظلمه، فقد وقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، خصوصا إن كان هذا الظلم تجاه أخيك المسلم. قال ولا يخذله، أي لا يخذله في مقام يجب أن ينتصر له فيه، لأن من حقوق أخوة الإسلام التناصر، من حقوق أخوة الإسلام هذا أخوك المسلم أن تنصره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النصرة، واضح؟ فإذا لم تنصره في ذلك الوقت خذلته، قد خذلته، وهذا منهي عنه. قال ولا يخذله، ثم قال ولا يكذبه، الكذب معروف الإخبار بأمر على خلاف ما هو عليه، أي لا تخبر أخاك المسلم بأمر على خلاف ما هو عليه فيسبب ذلك بينكما العداوة والبغضاء إذا علم بأنك كذبت عليه. قال ولا يحقره، أي لا يستصغره ولا ينظر إليه بعين الاحتقار، يعني لا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى مسلم بعين الاحتقار، أن يستصغره لأنه مثلا لا يملك مثله من المال أو نحو ذلك من الوجوه التي يرى هذا الشخص هذا خطأ، ويقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير إلى صدره. لماذا يشير إلى صدره؟ لأنه محل القلب، والقلب كالملك للجسد، إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد. لماذا جاء بهذه الكلمة؟ قال أهل العلم لما قال لا يحقره، يعني قد يحقر المسلم أخاه المسلم ويقول في نفسه أنا أفضل منه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا الذي احتقرته أتقى منك، لأن التقوى في القلب لا ترى، ليست ظاهرة على لا ليست تظهر على الجسم حتى تراها، يعني حتى تقول وتتيقن من أنك أفضل من هذا المسلم، هذا لا ليس لك، لأن الله تعالى يفضل العباد على بعضهم البعض بتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظ، إن كانت الأفضلية تكون بالتقوى، والتقوى محلها القلب بمعنى لا يطلع عليها الإنسان، إذن قد يكون هذا الذي احتقرته أفضل منك، نعم قد يكون، وبالتالي تكون مخطئا. واضح؟ لذلك قال لك التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاثا لأجل التوكيد، لتوكيد هذا المعنى لأهميته. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بمعنى يكفيه من الشر، إذا لم يكسب شرا غير هذا يكفيه، إن وقع فيه وهو أن يحقر أخاه المسلم، يعني هذا أمر خطير جدا، إذا كان الإنسان إذا وقع غير في هذا الشر هذا اللي هو أن يحقر أخاه المسلم يكفيه، ولو لم يقع في الشرور الأخرى فهذا أمر خطير. لماذا؟ لأنه إن احتقره تكبر عليه، يلزم هذا من ذاك متلازما، إذا احتقرت أحدا يلزم أنك تكبرت عليه، والكبر من أعظم خصال الشر، لذلك قال لك بحسب امرئ من الشر، لأن الكبر من أعظم وأخطر خصال الشر على الإطلاق، لذلك التحذير جاء فيه شديدا، لا يدخل الجنة من في قلبه أش مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة، هذا يدل على شره وعلى خطورته، لذلك قال لك بحسب امرئ من الشر، يكفيه من الشر إذا لم يكسب شرا غيره أن يحقر أخاه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه أي لا يجوز للمسلم أن يتعدى عليه بقتل فما دونه، إذن دم المسلم حرام، لا يجوز للمسلم أو لغيره أن يتعدى على دم المسلم بقتل أو نحو ذلك، هذا محرم، حرام بالإجماع. قال وماله فلا يجوز أخذه بغير وجه حق، بسرقة أو نهب أو نصب أو احتيال أو نحو ذلك، واضح السياق، لا يجوز بوجه من وجوه. قال وعرضه كذلك لا يجوز أن تؤذي عرض أخاك المسلم بسب أو شتم أو ذم أو أن تقع فيه بالغيبة أو يعني تنقل النميمة بينه وبين مسلم آخر، فهذا كله داخل في إذاية العرض، كل المسلم على المسلم حرام، هذا عام. ثم فصل قال لك دمه وماله وعرضه لبيان ذلك المجمل، يعني كل المسلم على المسلم حرام، هذا يدخل فيه جميع، تدخل فيه جميع الأشياء. فصل فقال لك دمه وماله وعرضه، إذن هذا معنى الحديث. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى في السرد، منها تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذلك الشراء على شرائه، وكل ما يجلب العداوة والبغضاء. هذا التحريم من أين أخذ؟ من النهي، الأصل في النهي أش التحريم، النهي الأصل فيه أنه للتحريم، لما قال لك لا تحاسد ولا تناجش ولا، هذا النهي أش يدل على تحريم هذه الأشياء، من وقع فيها فقد وقع في الحرام. كذلك تأتي هذه الفوائد لأنها ستسرد ونعلق عليها إن شاء الله، والله تعالى أنا وأعلم وأجل وحكم. من فيه الدور؟ قيل من دين إلى الدور لا ولا.

يعني فصل بينهما. كان بإمكان يقول ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فوسط بهذه الجملة الاعتراضية هي التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات لحكم منها ما ذكرنا. واضح؟ يعني كأنه فصل بين مترابطين في المعنى. زد. 3 مرات أي إلى قلبي، لدي أنا أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر مأمورا بالتقوى، فيكون قلب من وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى، يعني المحتقر المفعول به، من احتقر معمورا بالتقوى، فيكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك. وأما ما يقول بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نبه على شيء منها أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، فيقال له إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح في الاستقامة وترك المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يعني هذا الكلام معناه أو المراد منه أنه لا ينبغي أن يؤخذ من هذا التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أن لا يفعل المأمورات بتاتا، ويقول التقوى ها هنا، لأن واحد ما يصلي ما يصوم ويقول لك التقوى ها هنا هذا لا ينفعه. واضح؟ لأن التقوى إن كانت ها هنا يلزم أن تظهر على الجسد. واضح؟ هذا الكلام يقال في سياق الاحتقار، مثلا هذا الشخص يصلي وهذا الشخص يصلي كلاهما يظهر أنه مسلم، فيحقر هذا أخاه فيقال له التقوى ها هنا، لا تدري أنت أفضل أم هو، لا تغتر بما يظهر بالظاهر. واضح؟ أما إذا كان واحد ما كيصليش بتاتا، واحد كيصلي محافظ على الصلاة، نقول بإمكان يكون هذا اللي مكيصليش أفضل من الذي يصلي، لا، أو هذا مشرك والآخر مسلم، ويقول لك يقدر يكون ذاك المشرك أفضل من المسلم، لأن التقوى هنا هذا ليس مرادا، هذا خطأ. زيد. وجاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولا ثم وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ثالثا قوله كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يعني ليس الإيمان شيئا يتمنى أو يتزين به فقط، يعني شيء فقط نتمناه، اللهم ارزقنا الإيمان، قال لك ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، يعني الإيمان كيكون بالأعمال التي تصدق ما في القلب، معنى واحد يأتي بالفرائض ويترك المحرمات ما استطاع، يجاهد ويسأل الله تعالى الإيمان، هذا جات معه. أما اللي قال مثلا وكيتمنى اللهم ارزقنا الإيمان ما ينضي الله ما هذا، هذا تمني باطل، ليس الإيمان بهذا أو شيء يتزين به فقط يتجمل، لا، الإيمان يكون تابعا للمحافظة على الطاعات وترك المحرمات، تعلمون أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا لك تزيد الطاعات راه غيزيد، ماشي تمنى وانت جالس، واضح؟ أنت تنقص وتزيد في المعاصي وتتقول اللهم قوي إيماننا، هذا لا يصح. زين. ليس قوله كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، حرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، نعم، قال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أن تأخذه ظلما، يعني تأخذ له ماله ظلما وهو يراك، السرقة كتكون خفية، ولكن الغصب كيكون جهارا، يعني تغصب ماله بالقوة. زيد هو يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، أو عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، هذا الزمن، في شهركم هذا كذلك الزمن، في بلدكم هذا المكان، يعني ذاك الأيام وذاك المكان محرم، واضح، ولذلك يسمى حرما في ذاك الأيام، يحرم على الحاج فعل كثير من الأشياء، كذلك ذاك المكان راه محرم، حرم بمعنى تحرم فيه أشياء، مرت معنا في بن عاشر. زيد قلت قال صلى الله عليه وسلم دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام تحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم. رابعا مما يستفاد من حديث تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه، وكذا الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين. نعم. ثانيا النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تخاذل وتهاجر بين المسلمين. نعم. ثالثا حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحاربين متآرفين. نعم. رابعا أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم، ودفع الخير إليهم، إيصال الخير ودفع الضرر، إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. أنه خامسا أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. نعم. ثالثا بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأن ذلك كافي للمحتقر من الشر، وإن لم يكن عنده شر سواه. نعم. سابعا أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثامنا أن التقوى محلها القلب، كما في الحديث وكما في قوله تعالى فذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تاسعا أن التقوى في القلوب تظهر أثارها على الجوارح، وبصالح القلوب يصلح بقية الجسد. عاشرا تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. واضح كل شيء. شكرا. الله تعالى أعلم وأجل أحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.